قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ سؤالان عن بدء الخلق وعن الإعادة. من الطبيعي أنهم سيترددون في الإجابة لأنهم ينكرون البحث، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ وقالوا من يحيي الأذان ويرموه فهم ينكرون للبعث، لكن الله ساق الأمرين وكأنهما شيء واحد وبرهان واحد، بدء الخلق كالإعادة، ومن قدر على الإبداء قدر على الإعادة بعد الإفناء. هل من شركائكم من يبدأ الخلق من العدم ثم يعيده؟ خلق الإنسان من عدم ثم يحييه ثم يميته ثم يعيده، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيئا؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل هل أنا من يتشمل بالإجابة؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، أنا أين ومتى وكيف تؤفكون، تنقلبون تصدون عن الحق تبعدون عن الصراط المستقيم، أفك وأفك الشيء قلب والمؤتفكات أهو، أن تؤفكون تنقلبون من الحق إلى الباطل فأنا تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ السؤال الثامن، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ السؤال السابع، قل الله يهدي للحق. السؤال السادس، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. ها هو السؤال السابع، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ من يرسل الرسل لتعرفنا بالله؟ من ينزل الكتب؟ من يوفق الإنسان للتدبر في الآيات؟ من يلهمك البصيرة؟ من يجعلك تبحث وتتقصى؟ من أوجد هذه الكائنات؟ الله، لا شك في ذلك. من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، قل الله يهدي للحق، هو الهادي سبحانه وتعالى للحق. السؤال الأخير والسؤال الثاني، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أن لا يهدي إلا أن يهدى؟ أن لا يهدي إلا أن يهدى، أن لا يهدي إلا أن يهدى، قراءات ثلاثة. أما لا يهدي يهتدي، الضمة التاء في الدال باتحاد المخرج. أما لا يهدي كذلك يهتدي، أما لا يهدي يهدي غيره إلا أن يهدى، الفاقد شيء لا يعطيه، فلابد لكي يهدي لابد أن يهدى. أفمن يهدي إلى الحق؟ ها هو السؤال، أحق أن يتبع أن لا يهدي إلا أو أن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم فما لكم كيف تحكمون؟ فما لكم أي ما الذي تغنونه من عبادة الأصنام؟ فما لكم، ما الذي حدث لكم؟ ما الذي تغنونه من هذا الشرك؟ ما الذي تغنونه من عبادة الأصنام؟ ثم توجه السؤال، كيف تحكمون؟ فراغ ومعنى، أو فما لكم كيف تحكمون، أي فكيف تتصرفون وتحكمون على أنفسكم بهذا الظلام وتحكمون بهذا الباطل؟ الأصنام هل تنتقل من مكان إلى مكان بنفسها أم لابد أن تنقل؟ هل تمشي أم تحمل؟ فإذا كانت لا يمكن أن تهتدي بنفسها لما تريد بأن تتحرك أو تنتخل لابد أن تحمل، أما لا يهدي إلا أن يهدى، أما لا يهدي يهتدي الا ان يهدى. اي هذه الاصنام لا تحمل لا تمشي ولكن تحمل، لا تنتقل من مكان لمكان ولكن تنقل. فمن حق بالاتباع؟ من يهدي الى الحق. اما لا يهدى الا ان يهدي، الا من لا يهدي الا ان يهدى. فمنكم كيف تحكمون؟ وتأتي النهاية لهذه الأسئلة بتحليل الموقف، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. ما يتبع أكثرهم إلا ظن. الرؤساء صناديد قريش القادة الذين اخترعوا الأصنام وجعلوا الناس يعبدونها، العوام اتبعوا وقالوا ظن. ما يتبع أكثرهم إلا ظن. هل هناك كتاب؟ هل هناك رسول أمر بعبادة الأصنام؟ هل هناك سند لعبادة الأصنام؟ هل هناك دليل؟ هل هناك برهان؟ العقل والنقل يمنعان من عبادة الأصنام. لا نقص موجود ولا عقص يدل على ذلك. وبالتالي ما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق شيء. هل يغني الظن عن اليقين؟ هل يغني الظن؟ هل ينفع؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يأتي التهديد، إن الله عليم بما يفعلون. وطالما كان عليما بما يفعلون فلا بد أن يجازيهم على فعلهم تهديد ووعيد. خرجت الآية مخرج التهديد والوعيد، والوعيد إن الله عليم بما يفعلون. هذا في شأن الخالق المدبر المهيمن، وتلك الدلائل والبراهين على وجوده وهيمنته وتدبيره وتصرفه، والحجج الدامغه على ان الاصنام لا تنفع ولا تشفع، وانها لا تهدي الا ان تهدى، وانها تنقل وتحمل وتدمر ويسبقها عدم قبل صنعها، ويلحقها عدم بالزمن وبعوامل التعريف، وان وقعت على وجهها كسرت او على ظهرها حطمت وتحطمت. فما بال القران ذلك الكلام المعجز. وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين. هذا القرآن ما كان أن يفتر من دون الله، يستحيل لأسباب عديدة. أولا بلاغة القرآن وإعجاز القرآن وقوة معنى الكلمات والنفق والاتساق وسياق القرآن، كل ذلك يستحيل أن يقوى عليه أحد. وما كان وما يصح وما يقول ولن يحدث أن يفترى يختلق من دون الله، أن يأتي به أحد من الناس. وإن حدث أن اختلق أحد كلاما على الله، هل يتركه الله؟ هل يتركه؟ هل العبد يمشي بين الناس وينشر دعوته؟ قد يترك الباطل لانه واضح، واضح البطلان قد، لكن ان يفترى عليه وان يؤمن الناس اناس بهذا الافتراء هذا مستحيل. ما كان هذا القران ان يفترى، مستحيل، امر من مستحيل ان يحدث ما كان هذا القران ان يفترى من دون الله. ولكن حقيقه القران تصديق الذي بين يديه. انظروا في الكتب السماويه السابقه، هل اتى بامر مخالف؟ هل اتى بامر مخالف في الاصول؟ تصديق الذي بين يديه من كتب، وتفصيل الكتاب، الكتاب اسم جنس، اي الكتب السماويه التي نزلت، نزل بتفصيلها وبيانها وبيان العقيده فيها وما امرت به وما نهت عنه، او تفصيل الكتاب القران مبين موضح فيه الحلال والحرام وبيان الاحكام. لا ريب فيه، أي لا شك فيه، لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ بعد التأكيد على أن القرآن من عند الله وهو مصدق لما بين يديه من الكتب، واستحالة أن يفترى على الله، يأتي السؤال لهم، سؤال تبكيت وتوبيخ وتعجيز، أم يقولون افتراء؟ أم لها وضعان، أم متصلة أم منقطعة؟ أم متصلة بالكلام السابق تعني همزة الاستفهام أيقولون، أم المنقطعة تعني بل التي للإضراب وهمزة الاستفهام أي بل أيقولون، أم يقولون استفهام افتراء اختلق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هي الحجة، ها هو الدليل الصادق، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذا كان محمد قد اخترع هذا القرآن وجاء به من عنده، ومحمد بشر وأنتم بشر، هو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم ينسب شعرا ولم ينظم نثرا، وأنتم تشهدون له بذلك، لا يقرأ ولا يكتب أمي ولم يخالف أحدا، ومع ذلك تزعمون أنه افتراه واختلقه. هل أنتم جميعا أهل الفصاحة، أهل البلاغة، أهل اللغة، والقرآن نزل بلغتكم، أنتم أصحاب المعلقات وأشعار الجاهلية الأولى، أنتم أصحاب الكلم، الكلم والحروف والكلمات، هلم فاجتمعوا واستعينوا بمن تشاءوا، فإن عجزتم وأنتم جميع فكيف يقدر هو وهو واحد؟ من عجز عنه الكل فالفرد فيه أعجز. ربوا شركاءكم ومن استطعتم ومن تريدون ليعاونوكم في الاتيان بسورة مثل القرآن في جمال النص واتساق الكلام وقوة المعنى وبلاغة اللفظ. والسورة هناك سورة من ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات أقصر سورة في القرآن. حين تحدثت بسورة لم يفرض سورة كسورة البقرة كسورة آل عمران، سورة ولو من ثلاث آيات بسورة مثله في نظمه في بلاغته في قوة معاني الكلمات واتساق الألفاظ، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، لأن الله أنزله وهو القادر على إنزاء الكتب من دون الله إن كنتم صادقين. عجز الكل، عجز، لزمتهم الحجة، من آمن وعقل فاز ونجا، ومن عاند واستكبر لزمته الحجة. حين يدخل إلى قعر جهنم هل له حجة بعد هذا الكلام؟ ولله الحجة البالغة على عباده. فها هي الإجابة عن حالهم وعن سفاهة أحلامهم وعن ضيق آفاقهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنوره ونور القرآن ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، هل تأملوا؟ هل تدبروا معانيه؟ هل تدبروا الألفاظ؟ أخبر القرآن بأمور، هل انتظروا أتقع أم لا تقرأ؟ هل تفكروا في كل ذلك؟ أبدا. بل فاجأوه بالتكذيب. يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي، هكذا قال. يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي. اسمع اسمع بما يقول، وتأمل فيما يقول، وتدبر في الكلام، ثم احكم بعد ذلك. وقال آخر: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على أبي سفيان، على فلان، على فلان، غني ذو جاه ذو مال ذو سلطان. أما هذا الضعيف اليتيم فكيف ينزل عليه القرآن؟ وكيف يختار من بين ما أهو حسد أهو حقد أهو غل؟ من هنا اتضح الأمر أنهم كذبوا بالقرآن بدون تأمل، بدون تفكر، بدون تدبر، بدون إعمال للعقل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويل لم يحدث، أي لم يحدث في الماضي وقد لا يحدث في المستقبل. لما يحدث تفيد عدم حدوث الشيء في الماضي وتوقع الحدوث في المستقبل. ولما يأتيهم تأويل، التأويل النهاية، التأويل النتيجة، التأويل مصير الشيء، آلة يقوله أولا، آلة الشيء إلى كذا، أي كانت النهاية والغاية. ولما يأتيهم تأويله، والتأويل هنا بمعنى التفسير، أو التأويل هنا بمعنى النتيجة. أخبر القرآن بجنة ونار، هل أتت الجنة والنار أم لم تأتي بعد؟ لم تأتي. إذا لما يأتيهم تقول، تكلم عن البعث والحشر والنشر والصراط، كذبوا بكل ذلك، لم ينتظروا يروا حقا ذاك أم لا. تحدث عن إصابتهم يوم لابس، عن إصابتهم يوم لابس، بل حدد النبي مصارعهم. ولما يأتيهم تأويله، التأويل النهاية، التأويل النتيجة، التأويل مصير الشيء، آلة يقوله أولا، آلة الشيء إلى كذا، أي كانت النهاية والغاية. ولما يأتيهم تأويله، والتأويل هنا بمعنى التفسير، أو التأويل هنا بمعنى النتيجة. أخبر القرآن بجنة ونار، هل أتت الجنة والنار أم لم تأتي بعد؟ لم تأتي. إذا لما يأتيهم فهول، تكلم عن البعث والحشر والنشر والصراط، كذبوا بكل ذلك، لم ينتظروا يروا حقا ذاك أم لا. تحدث عن إصابتهم يوم بدر، عن إصابتهم يوم بدر، بل حدد النبي مصارعهم أماكنهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتيهم تأويله، وهنا قال العلماء الآية تدل على أن فهم القرآن واجب، فمن علم بنفسه بدراسته فذاك، وإلا فعليه أن يسأل وأن يتعلم وأن يفهم وأن يسمع، كما نفعل في مسجدنا هذا من شرح بآيات القرآن. إذ الفقه مطلوب، لأن الله يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذا فقد كان الواجب عليهم أن يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله تفسيره. من هنا قالوا: العلم بالتأويل أو العلم بالتفسير أو البحث في المعاني من المطلوب، من المطلوب. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم، الأمم السابقة، قوم فرعون وقوم هود وقوم صالح، كل هؤلاء كذبوا كذلك بما لم يحيطوا بعلمه، كما كذب فرعون، كما كذب فرعون: إلا رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هكذا قال. اتهمه بالجنون ثارة، واتهمه بمحاولة الاستيلاء على السلطة ثارة، يخرجكم من أرضكم جاء يخرجكم من ارضكم. لكنه لم يتدبر في الكلام حين سأل من رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهم ان كنتم موقنين، هل تأمل في الكلام؟ هذا حين كلمه عن الحق قال فما بال القرون الاولى، ما لك وما القرون الاولى، ما فلتنظر لنفسك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبه الظالمين، اين هم؟ كيف دمرهم الله؟ اذا فهو تهديد لكفار قريش ولكفار مكه ولكل كافر ان يحيق به ما حاق بمن سبق من الامم المكذبه، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمسلمين. ومنهم الكلام عن قريش عن اهل مكه عن المكذبين عموما، منهم من يؤمن به من امن فاز ونجا، ومنهم من لا يؤمن به كفر، منهم من يؤمن به في نفسه فيعاند ويستكبر ويكذب ويجحد بلسانه، ومنهم من لا يؤمن به لفساد فطرته وسفاهة عقله، ومنهم من يؤمن به في المستقبل فهو اخبار، ومنهم من يؤمن به في المستقبل، ومنهم من لا يؤمن به. اذا فالهادي الى الايمان هو الله، والآية اخبار عن ان منهم من يؤمن في المستقبل، واخبار عن من آمن في داخله واعتقد ورأى الحق لكنه جحد وكابر واستكبر، ومنهم من آمن على الحقيقة، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. إذا من فهو يعلم السر وأخطأ ويعلم من طوت عليه القلوب، وربك أعلم بالمفسدين، وإن كذبوك واتهموك بالكذب فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. ان كذبوك فماذا يكون الحل؟ ماذا يفعل؟ لابد ان يفهم هؤلاء انه لا تجر وازره وزر اخرى، عمله يجازى عليه، فلي عملي اي جزاء عمل، ولكم عملكم اي جزاء عملكم، انتم بريئون مما اعمل، لا تسالون عن عملي باطلا كان او حقا، وانا بريء مما تعملون، وانا لا اسال عن اعمالكم حقا كانت ام باطله، وانما انا ادعوكم الى الحق وادعوكم الى الله. فان كذبوك، ان حدث وحدث التكذيب، وان كذبوك فقل لي عمل ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل، وانا بريء مما تعملون. وقيل ان الايه منسوخه بايه السيف، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومنهم من يستمعون اليك، افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الايتان تشيران الى قوله عز وجل ان من يملك السمع والابصار، ما هو حقيقة السمع وما هو حقيقة البصر؟ وتأمل في قول الحق تبارك وتعالى، منهم من يستمعون اليك، اذا فقد اصاخوا السمع والقوا بآذانهم اليك فسمعوه وهو يقرأ القرآن، افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. اذا فالمساله ليست مساله سماع، وانما المساله ان تعقل ما تسمع، والا فالكل يسمع. هل يسمع الكلب؟ هل يسمع الكلب؟ نعم. هل يسمع الحمار؟ نعم. الا يخاطبه صاحبه ويامره بالوقوف فيقف؟ هل تسمع البهائم؟ نعم تسمع، لكنها حين تسمع تسمع دعاء ونداء، تسمع نعيق الداعي هل اطلق ربنا على الانعام والبهائم صفة السمع والبصر؟ ابدا. اطلقها على الانسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتني فجعلناه سميعا بصيرا. هل أطلق الوصف عن الحيوان؟ أبدا أبدا لم يطلق، لأن الحيوان حين يسمع يسمع أصوات لا يميز بينها ولا يفهم المقصود منها ولا يتأمل في معاني الكلمات. أما الإنسان إذا سمع عقل، فالعبرة ليست بالسماع فقط بل في فهم، بفهم ما سمعت وبالعلم بما سمعت. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك. لكن حين يستمعون يستمعون سماع البهائم، لا يسمعون إلا دعاء ونداء، صم بكم. هكذا وصفهم ربنا تبارك وتعالى في نبأ آخر: كنعيق كالنعيق الذي تسمعه البهائم فتتحرك طبقا لنعيق الناعق الراعي او صاحبها. ومنهم من يستمعون اليه. افانت تسمع الصم؟ ينظر للسؤال. اذا كنت لا تقدر على خلق السمع للتصم، هل تقدر على هدايه الكافر الى الايمان؟ افانت تسمع الصم؟ هل يمكن لأحد أن يخلط سمعا لأصم؟ كذلك لا يمكن لمخلوق أن يهدي من كتب الله عليه الضلالة. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ بمعنى أن الأصم حتى لو سمع لا يعقل ما يسمع، ذاك كان سمعهم. والإشارة إليه واضحة: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.